الشيخ انني اعمل في احد البنوك الربويه، وسمعت من بعض المشايخ ان العمل في البنوك حرام، ارجو من سماحتكم افادتي. نعم، سبق لنا الجواب على هذا، على مثل هذا السؤال، وقلنا ان اي انسان يكون معينا لغيره في معصيه الله فانه مشارك له في هذه المعصيه، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ولان الانسان اذا ساعد من يعمل بمعصيه الله فقد خالف قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.